العافية والحب أمانة أعيدها إليكم عيشوا عيشوا الدمع أنا مهيت الجبار عيشوا عيشوا الدمع أنا مهيت الجبار بدمكم سأكون سابح أحول عالمكم لمذابح بدمكم سأكون سابح وحول عالمكم لمذابح مشاعر وحقد مظلمة تكونت عليهم ولهم حروب أموات يريدون الانتقام لهم يريدون سفك دمهم لكنه كتم في نفسهم رغبة البشر كحقد يريدون قتل بعضهم هذه المشاعر هي كانت نتاجي مشاعر سوداء كونت من احتياجي بوجودي لم يبقى هناك أي ناجي خلقت لأقتل البشر في مشاعري اعوجاجي أمسخ البشر كالعنهات أسبح البشر الملذات أجمع مشاعرهم كقوات أغير أرواحهم أقتل بهم ثم إلى الممات قواتي هائلة لن تتخيل كمية حقد العالم أنا من مشاعركم فكيف أكون ظالم أنا من مشاعركم عليكم صفقة مربحة سأدمر العالم وأحوله إلى مذبحة أنا لعنة منكم إليكم ها قد ودت إليكم كل الكراهية والحقد أمانة أعيدها إليكم عيشوا عيشوا الدمع أنا مهيت الجبار عيشوا عيشوا الدمع أنا مهيت الجبار بدمكم سأكون سابح أحول عالمكم لمذابح بدمكم سأكون سابح وحول عالمكم لمذابح أنا لعنة أصلا لو قتلناكم تلعنونا هدفي أن أقتل الفتى ذلك وعاء السكونة سأختم جوجو ساتورو بعدها أنهيكم سعادتي هي الحزن وبحزن سعادتي أدميكم أنهيكم عن بكرة أبيكم من يحميكم أعيش أصبح فيكم سأوريكم صديقك صار معا في مشاعره حقد إغراق البشر من كل الأعراق سأقتل واديزا استعدوا للفراق تنتشر الأيادي أفتح نطاقي من مع من أعادي ودع الباقي لكني بالقتل أنا فعلا شخص راقي أمسخهم كوحوش أو هذا في سياقي أستطيع تفجيركم مجرد أن ألمسكم عالمكم سيصبح مذبحة بوجودي معكم أنا لعنة منكم إليكم ها قد ودت إليكم كل الكراهية والحق أمانة أعيدها إليكم عيشوا عيشوا الدمع أنا مهيت الجبار عيشوا عيشوا الدمع أنا مهيت الجبار بدمكم سأكون سابح أحول عالمكم لمذابح بدمكم سأكون سابح وحول عالمكم لمذابح